نحن دائما نلاحظ هنا ونتحفظ تقديرا منا للواقع. نحن نعرف الواقع. ما هو الواقع؟ واقع كثير من الدارسين للعقيدة على الطريقة الأشعرية واقعهم يجعلنا نعذرهم حتى يخرجوا من ذلك الجو المظلم، لأنهم يتعلمون في جو يشبه جوا جاهلي، لأن الجاهلية كل ما يخالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. طالب علم صغير زيكم يدخل ما يسمى بالمعهد الديني يتخرج منه، وقد حفظ في المعهد الديني السنوسية فيحفظ فيكرر ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، ثم يدخل الأزهر الشريف فيتخرج من كلية الأصول الدين، وقد حفظ الفلسفة والمنطقة وتعلم كيف يؤول الصفات وكيف يحرفها، تكفره وهو في ذلك الجو لم يعلم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لا ارحمه، يجب أن ترحمه، ولكن إذا علم وفهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الهدى وبعد ذلك اتبع سبيل غير المؤمنين سبيل الفلاسفة وعلماء الكلام بعد تبين وبعد إقامة الحجة كفره بعد ذلك، أما قبل ذلك لا، ارحمه وارفق به، لأنه لم تبلغه لم تقم عليه الحجة. الحجة بالفهم تقوم، بالفهم لا بمجرد قراءة القرآن. كم من قارئ وحافظ لكتاب الله لا يعلم منه شيء، ولكن إنما تقوم الحجة بالفهم حتى يتبين له الهدى يعذر قبل ذلك. وإلا الحقيقة الذي أجمع عليه السلف من شبه الله بخلقه فهو كافر، من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه قاعدة. لكن هذه القاعدة هل تطبق على جميع الأفراد؟ لا، ليس الأمر كذلك. يقول الإمام ابن تيمية الذي هم يشكون منه لكن هو في الواقع من أكثر الناس شفقة عليهم، فيقول قد يرتكب المكفر قوليا أو فعليا زيد من الناس فيكفر، فيرتكب عمرو من الناس تلك المكفرات فلا يكفر. أي قد يأتي أناس من الناس شيئا من المكفرات، أحدهم بعضهم يكفر وبعضهم لا. من فعل بعد أن علم وقامت عليه الحجة هو الذي يكفر، وقبل ذلك يعذر. اقرأوا مقدمة الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية لتدركوا شفقته العظيمة رحمه الله على علماء الكلام وعلى الخائضين في هذه الصفات والمؤولين والمعطلين، يرى إنه لا بد من إقامة الحجة عليهم. وصاحب هذا الكتاب الذي شرح هذا الشرح دليل ناطق على ما نقول، أزهري مر على المعاهد التي ذكرناها وتخرج من كلية أصول الدين وتخصص في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام من كبار الأشاعرة، هداه الله بمجرد أن قرأ عدة أشهر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأها ليعرف ما فيها ويرد عليه، لأن ابن تيمية عدو المنطق، قيل له ادرس كتابه ورد على هذا العدو، وأنت متخصص في الفلسفة والمنطق رد على هذا العدو لتكون ضارا للمنطق والفلسفة. قال طيب، فجمع ما تيسر له جمعه من كتب شيخ الإسلام، فيقول رحمه الله شفهيا: قال لنا هذا الكلام درس نحو 3 أشهر في هذه الكتب، فتبين له أنه لم يفهم حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد قراءته لهذه الكتب في هذه الأشهر. ذهب كل ما درسه في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الجامعي إلى التعليم التخصصي إلى أن تخرج بدرجة دكتوراه، لم يفهم الإسلام على وجهه الحقيقي إلا بعد دراسته لتلك الكتب، فتاب فألف كتابا سماه ابن تيمية السلفي. هذا الذي كان يدرس كتبه ليرد عليه ويكتب ضده، فإذا هو يصفه بابن تيمية السلفي. وجاء الرجل إلى هذا البلد وعاش في مكة مسؤولا عن اسم العقيدة إلى أن توفي رحمه الله، وشرح هذا الكتاب وشرح نونية من القيم، وكتبه تدل على أنه بعد تلك الجاهلية الطويلة فتح الله عليه وفهم منهج السلف فهما دقيقا رحمه الله. أريد أن أقول أولئك الذين لا يزالون يدرسون حيث كان يدرس هذا الشيخ، وتلك العلوم التي كان يدرسها هذا الشيخ، لا يزالون يجهلون حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فاعذروهم حتى يخرجوا من هناك ويعلموا حقيقة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.